لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد ذكر ابن قتيبة في عيوني الأخبار أن الخليفة أبا جعفر المنصور سمر ذات ليلة، ثم ذكر أحوال بني أمية وأنهم كانوا على استقامة على أمر الله، إلى أن آل أمرهم إلى أبنائهم المترفين، فكان همهم من الملك قصد الشهوات وإيثار اللذات، جهلا منهم باستدراج الله، وأمنا منهم لمكر الله عز وجل، فزال عنهم ملكهم وآل أمرهم إلى شتات وإلى تمزق. قال له أحد جلسائه: يا أمير المؤمنين، إن عبد الله ابن مروان وهو موجود في الحبس كان قد ذهب إلى بلاد النوبة هاربا في من تبعه، وقد دخل عليه ملك النوبة وكان بينهما حديث عجيب، فلو أنك استخدمته من الحبس لكي يقص علينا ما كان منه مع ملك النوبة. فأحضره من الحبس ثم قال: قص علينا القصص. فقال له: لقد رحلت مع من تبعني إلى أرض النوبة، فسمع بنا ملكها فجاء إلينا، دخل علينا رجل طوال حسن الوجه أقنى الأنف، فجلس على الأرض ولم يلبس على ثيابنا. قلت: ما الذي يمنعك من أن تلبس على ثيابنا؟ فقال: أنا ملك وحقيق بالملك، إذ رفعه الله أن يتواضع لعظمته. ثم قال لي: ما الذي حملكم على شرب الخمر وقد حرمت عليكم في كتابكم؟ فقلت له: اجترى على ذلك عبيدنا وغلماننا وسفهاؤنا. فقال: فلما تطؤون الزروع بدوابكم والفساد محرم عليكم في كتابكم؟ فقلت له: إنما اجترى على ذلك غلماننا سفهاؤنا وعبيدنا. نعم. فقال: فلما تلبسون الحرير والديباج وتستعملون الذهب والفضة وقد حرم عليكم ذلك نبيكم؟ فقلت له: إنا قوم قد زال ملكنا وقل أنصارنا، فاستنصرنا بقوم من العجم فدخلوا ديننا فلبسوا ذلك على كره منا، فأطرق في الأرض مليا. ثم قال: عبيدنا سفهاؤنا زوال ملكنا، نعم قلة أنصارنا. لا، ليس الأمر كما ذكرتم، إنكم قوم ظلمتم فيما ملكتم وركبتم ما نهاكم ربكم عنه وما حرمه عليكم نبيكم، فألبسكم الله ثوب الذل ثم أزال عنكم ما توجكم به من الملك، وإن لله فيكم نقمة لم تبلغ نهايتها بعد، وإني أخاف أن تنزل بكم وأنتم بأرضي فتصيبني معكم الضيافة 3 أيام، تزودوا ما شئتم وارتحلوا عن أرضي. فتركهم 3 أيام ثم أزعجهم وأطردهم من أرضه. لا شيء أقتل للحضارات ولا للأمم ولا للشعوب من الغفلة والذنوب. لقد أضلتنا أيام العشر، أضلتنا لياليها فيها ليلة خير من 1000 شهر. الموفق من يتدارك ما كان من تقصير، إن فيها ليلة تحسب بالعمر مقدارها 83 سنة و4 أشهر، وهي في الأوتار من العشر الأواخر، إنها في الأوتار أرجى منها في الأشفاع. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في العشر الأواخر يلتمس ليلة القدر، وكان يحيي ليله كله رجاء أن يحصل هذه الليلة. وكان السلف الصالح يحرصون على إحياء ليالي العشر كاملة، الليلة كاملة من المغرب إلى الفجر، لا يغمض لهم فيها جسم. نعم، يهرعون يعني ويضرعون إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يوفقهم للصالح من القول والعمل. وأم عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ليلة القدر سميت بليلة القدر، ليلة الفصل، ليلة الحكم، فيها يفرق كل أمر حكيم، يستنسخ من اللوح المحفوظ ما يكون من مقادير في هذه السنة. الله جل وعلا ما قدر من رزق ومطر وإحياء وإماتة وشقاوة وسعادة، إنما يفصل من اللوح المحفوظ ما يكون من مقادير طوال هذه السنة. هذا هو التقدير الحولي، في تقدير على مستوى الكون كله، إن الله جل وعلا قدر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، في تقدير حولي، في تقدير يومي. اسأل من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا، يفرج كربا، يسعد قوما، يشقي آخرين. سوق المقادير إلى المواقيت، تعرضوا لنفحات ربكم في هذه الليالي الكبار العظام الفضليات. وأعظم أعمالكم، من أعظم أعمالكم النفقة في سبيل الله. إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، حين يلقاه جبريل يدارسه بالقرآن، فإنه ليكون أجود بالخير من الريح المرسلة. تعلمون هذه الأزمة وعواصفها وأعاصيرها وتوابعها، وما عصفت به من مساجد والمراكز الإسلامية وكل المؤسسات غير الربحية التي ليس لها بعد الله عز وجل إلا ما تجولون به، لإقدارها على مواصلة رسالتها، لإقدارها على القيام بالمهمة التي أناطها الله بها، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ابن قتيبة he wrote about the conditions of بني أمية about the Khalifa Abu Ja'far al-Mansur, and he mentioned the situation of the sons of Bani Umayyah. And they were like on the rule, obeying the rules of Allah Azza wa Jal, that their sons, they followed their own desires. They loved this dunya and they start competing for it. So they did everything Allah Azza wa Jal had forbidden. So that's why they failed. And he was asking about Abdullah ibn Marwan, who was in prison. And he told him to bring him out of prison so he could tell him the story about his trip to An-Nawba and the talk that he had, that happens on the, or the dialogue that happened between Abdullah ibn Marwan and the king of An-Nawba. So they got him out of prison and he told him to tell them the story. And he said, I went with some of the people to that country, that place, and their king, and he started describing how tall he is, how humble he is, came in and sat with us, and he sat on the ground. And they asked him, why are you sitting on the ground, not on the clothes, like all the kings? He said, I have to be humble to Allah Azza wa Jal, who gave me this, otherwise, if I'm arrogant, he will take what he gave me. So he asked him, that the king asking Abdullah ibn Marwan, how come that Allah has forbidden you from drinking and you're drinking? So he told him, well, we have some slaves who are foolish and they start doing this. And then he told him, why the corruption when Allah has ordered you not to do any corruptions? And they said, well, also some of our slaves, some of the people who came into our country, they are the ones who are doing these sins. He asked them, well, how come you are wearing the gold and wearing the silk and it's forbidden by your prophet to do so? So they told him, well, we have some slaves that came, or some people came to our country, and when it became so big, that they are the ones who are doing it. He said, no, it can't be those. It has to be something that you're doing, something that's done by you. And I know for a fact that Allah is still angry at you. And this failing of that kingdom, that Bani Umayyah, it's still, Allah Azza wa Jalla is still angry at them. So I'm afraid that if you stay in my country, I will be touched with some of Allah's punishment on you. So you have 3 days to stay in my country because that's the guest time to stay, and then you could leave, which they did. The Shaykh is telling us there is nothing worse than committing a sin and not to repent from it. Nowadays, we are living the last 10 nights, the last 10 days of Ramadan. And the last 10 nights of Ramadan is very precious, very important. We all know and remember that we have the night of Al-Qadr, which is better than 1,000 months. That's over 83 years of work, of deeds. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam set the best example on how to do or what to do in the last 10 nights. He and his companions, they did not even sleep between Maghrib until Fajr time. In the whole 10 nights, hoping that Allah Azza wa Jal got them to reach and to do good deeds during those 10 nights. They knew how important those 10 nights are, so they did not waste a second, except in the reciting the Quran and obedience for Allah, making itihad, and so on and so forth. So don't waste this time. Don't waste this opportunity. It's a golden opportunity that comes once a year. And we don't know whether we're going to live for next year. Aisha asked the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, what do I say if I knew that I'm at the night of Al-Qadr? He told her to say the dua, Allahumma inna ta'afu, O Allah, you are most forgiven, love to forgive. So forgive my sins, or forgive me. And the night of Al-Qadr, it has very important, the Shaykh has mentioned some of its importance, where, you know, some of the decree that Allah Azza wa Jal has decreed 50,000 years before He created anything is being copied from the Lawh al-Mahfuz to this life, and it tells or put the decree that Allah Azza wa Jal has decreed for the whole year. And from the best deeds that we could do in those 10 days of Ramadan, the 10 nights of Ramadan, is just to spend in the sake of Allah Azza wa Jal. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was the most generous of person, and he's more generous in Ramadan than in any other time. And all of you know what the masajid is going through this epidemic. All of you understand what they are, the hardship that they're going through. And here we're asking you to donate in the sake of Allah, to donate for your own sake, because the benefit comes back to you, to help the masjid, especially like we're going to ask you after the prayers, to help us in offsetting the debt that we have on the loan that we took for this masjid. We ask Allah Azza wa Jal to enable us to reach the night of Al-Qadr and to accept our deeds and to forgive our sins. المتقين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله